بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق في كتاب شرح شذوذ الذهب لشيخنا ابن هشام رحمه الله إلى النوع الثاني، وهو ما ألحق بقبل وبعد من قولهم قبضت عشرة ليس غيره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. نحن قلنا قبل وبعد لها أربع حالات، صح يا أولاد ولا لا؟ الحالة الأولى أن يذكر المضاف إليه، أقول مثلا حضرت قبل العشاء أو من قبل العشاء. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وإن ولفظه، حضرت قبل، يبقى هنا حذف المضاف إليه وإن ولفظه اللي هو العشاء أو من قبل. الصورة الثالثة حضرت قبلا، هنا حذف المضاف إليه نهائيا وجاء التنوين. إذا حضر التنوين حذف المضاف إليه نهائيا، والتنوين والإضافة من خصائص الأسماء، لذلك قبل وبعد تعرب، معنى تعرب تنصب على الظرفية أو تجرد منه. الحالة الأخيرة حضرت من قبل، إن حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني لم نحدد مضافا إليه بعينه، فالسامع يضع المضاف إليه الذي يريده. هنا تبنى على الضم لأنها أشباه الحرف، لأن الحرف مبهم، وهما أيضا قبل وبعد مبهم. هنأتي إلى النوع الثاني مما ألحق بقبل وبعد. مما ألحق إيه يا شيخنا؟ بقبل وبعد. سيدنا خلاص قبضت، هذه قبضت عشرة ليس غيره. شيخنا رحمه الله يقول الأصل ليس المقبوض غير ذلك، ليس المقبوض غير ذلك. تعال نعرف يا سيدنا شيخ وليد، يبقى ليس فعل ناسخ من أخوات كان يفيد النفي. المقبوض اسم ليس مرفوع، علامة رفع الضمة الظاهرة. غير خبر ليس منصوب، غير مضاف، وذلك اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه. صح؟ ده كلام سهل إن شاء الله، واضح ولا لا؟ تعال نشوف إيه اللي حصل، كيف صارت ليس غيره. قال شيخنا رحمه الله فأضمر اسم ليس فيها، أضمر يعني هذا لسه، أضمر فيها استخد فيها، فهمت ولا لا؟ يعني المقبوض اللي هو اسم ليس أضمر فيها، خلاص أضمر فيها يعني لم يظهر، كأنه اختبأ في ليس، خلاص كده. وبعدين وحذف ما أضيفت إليه غيره، أين المضاف إليه هنا؟ ذلك، خلاص يبقى حذف المضاف إليه فصار غيره، صار إيه؟ غيره. وبنيت غيره على الضم تشبيها لها بقبل وبعد. هنا ساعتها نسأل ليه بنيت على الضم؟ لأنها أشبهت قبل وبعد. طب أشبهتها في إيه؟ أشبهتها في خذ بالك لإبهامها، زي ما قبل وبعد مبهمتان كذلك غيره أصبحت مبهمة، لأن حذفنا المضاف إليه ونوينا ايه معناه، صح ولا لا؟ مش احنا قلنا ليه قبل بنيت على الضم؟ لسه شرحت من شويه ليه كده، لا ما احنا دي نقول حقد بقى نفس القصه، ما هو ذلك ده، لا ليس المضاف غير ذلك، انا حذفت ذلك لا أنا حذفت ذلك، كلمة ذلك أنا حذفتها، ما غير أصلها ليس المقبوض غير ذلك، صح كده؟ لو خلاص يعني إذا لما حذفت ذلك وبنيتها على الضم أصبح المضاف إليه حذف ونوى معناه، نوى معناه يعني أي إيه؟ ها؟ ما؟ لا لا لا لا لا مش تعود عن عشرة، لا لا لا حذف المضاف إليه هنا ونوى معناه في قبله، فغير بنية على الضم، لماذا لم تبنى على الفتح ولماذا لم تبنى على الكسر ولماذا؟ لأنها تشبه قبل لإبهامها، زي ما قبله أصبحت مبهمة كذلك غيره أصبحت مبهمة، عشان كده ألحقت بها ألحقت بها. خلاص والتقدير يبقى خلاص عرفنا الاحتمال ده مولانا، يبقى أصلها قبضت عشرة ليس ليس إيه المقبوض غير ذلك، صح ولا لا؟ قلنا إيه أولاد إيه أضمر اسم ليس ليس يعني اختبأ فيها وأصبحت إيه، ودي حذف المضاف إليه فصار ليس غيره، صح ولا لا؟ مش كده؟ طب ليس غيره يبقى غيره نعربها إيه؟ ها نقول مبني على الضم في محل نصب، فهمتوا يا أولاد؟ لأن خبر ليس يبقى بنيت على الضم في محل نصب خبر ليس، طب وأين اسمها أضمر فيها؟ طب لماذا بنيت على الضم؟ لأنها أشبهت قبله في الإبهام، خلاص واضح كده؟ طيب وبعدين جاز. لا لا أصل وارد عن العرب اللغة السمعية ورد هكذا، هم العلماء نبي فسروا الكلام يعني وارد عن ألسنتهم، يقول قبضت عشرة ليس غيره هكذا قالوا، فيجي العالم يروح يفصل ليه قالوا كده، وفين اسم ليس وفين خبر ليس، طيب خبرها منصوب ايه اللي خلاه ضم، فهما او ده شغلان في العالم يسمع ويحلل، خلاص يعني يقول اللغة دي سماعية خلاص يا بنت فهمتي. طيب ويحتمل يعني سيدنا شيخ وليد قال والله ممكن الكلام يحتمل كلام آخر يعني ليس غير ذلك مقبوضا، خذ بالك ليس غير ذلك مقبوضا، صلى على رسول الله، مش احنا هنا بنتي حذفنا اسم ليس او مش حذفناه عفوا اضمرناه في ليس وحذفناه يعني محذوف من الكلام يعني، هنا عكس هنا ايه جعل الخبر نفسه هو المحذوف، مش هي ليس غيره اصبحت غيره ده اسم ليس اصبحت ليس غيره ليس ايه ده اسم ليس، طيب غيره مضاف وذا ده اسم اشاره مبني على السكون في محل جر مضاف اليه واللام للبعد والكاف حرف خطاب، خلاص حذف المضاف اليه قال ليس مقبوض ليس غير ذلك مقبوضا يحتمل، لا لحظة أيوة نعم، فأصبحت غيره هنا مش مبنية على الضم، لا مرفوعة بالضمة لأنها اسم ليس مرفوعة بالضمة، ثم حذف خبر ليس اللي هو مقبوض، وبعدين وما أضيفت إليه غيره اللي هو ذلك يبقى ليس غيره، ما هي ليس غيره هي نفسها ليس غيره أيوة، فهو الاحتمال الاول ده الشيخ بص رجحه، اذا الضمه دي ضمه اعراب لكن هنا ضمه بناء، الشيخ خلاص كده قال والوجه الاول اولى، ليه الوجه الاولى اولى، اسمع شوف التعليل، لان فيه تقليل الحذف، فيه تقليل ايه الحذف، يعني ايه تقليل الحذف يا سيدنا، اولا خلي بال سعادتك هنا انا حذفت ايه بنتي، حذفت هنا ايه ذلك مش ليس المقبوض غير ذلك، صح ولا لا؟ طيب هنا ما قالش المحذوف اسمها تعالوا اضمر فيها، ما قالش محذوف هنا حذفت انا مقبوضا، انا حذفت واسم ليس موجود والمضاف اليه محذوف، يبقى حذفنا المضاف اليه وحذفنا الخبر. هنا ما حذفناش الاسم ده أضمرنا فيها خلاص، فاصبح ايهما اقل في الحذف ده حذفنا ذلك بس المضاف اليه، فده اولى لقله في الحذف. هذا الوجه الاول. طب الثاني، هنا يا بنت حذفنا الخبر وهنا حذفنا او اضمرنا الاسم. العرب عادة في كلامها لا يحذفون خبر كان، انما يحذفون اسمها. وذلك في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة الفقراء يعني التمس ولو خاتما، يعني ولو كان الملتمس خاتما، فهمت ولا؟ يحذف اسم لكن يبقى الخبر، ما بيحصلش العكس. يعني لو رحت للشيخ وليد وقول له مثلا اتني طعام، يقول ما عنديش، اقول له اتني ولو لقمة، يعني ولو كان المأكول لقمة. فالمعهود في الكلام يحذف الاسم يحذف الخبر، خلاص يبقى عرفنا التعليل. ادي الايه ما لحق بقبله وبعده اللي هي غيره دي. طيب خد بالك سعادتك، احنا حذفنا ايه يا بنتي؟ ها قبضت عشان ليس غيره، اصلها ليس ايه غير ذلك، حذفنا ايه سيدنا المضاف اليه مش كده؟ لا يجوز حذف ما اضيفت اليه غيره الا بعد ليس فقط، فهمت ولا لا؟ يعني الكلام الوارد عن العرب لا يحذفون المضاف اليه خلاص بعد غير الا لما يكون في اسلوب ليس اللي هو الاسلوب ده بس. طيب وبعد راح قال ايه كما مثلنا لحظه، واما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم لا غيره، سمعنا يا بنتي؟ شوف الشيخ بيقول ايه، اما ما يقع في عبارات العلماء يقول ليس غيره، يقول عفوا لا غيره. طب هنا لا غيره يعني لا غير ذلك، فحذف المضاف اليه بعد غير وما فيش ليس، صح؟ مش هو قال يعني لا يجوز حذف المضاف اليه من غير الا في عباره ليس بس؟ طب ما هنا العلماء يقولون لا غير، قال فلم تتكلم به العرب، يعني الكلام اللي بيقوله ده لم تتكلم بالعرب، سمعنا يا بنتي؟ لم تتكلم به الايه. طيب ازاي بتخطى العلماء ازاي؟ قال بدا يلتمسهم العذر، قال اما انهم قاسوا ليس، قالوا لا على ليس، يعني اعتبروا لا غير لا غيره هي نفسها ليس غيره، فهمت ولا لا؟ ليه؟ لان ليس تفيد النفي ولا تفيد النفي، فهمت ولا لا؟ صح ولا من المشبهات بليس؟ او قالوا ذلك سهوا عن شرط المساله، فهمت ولا لا؟ راح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله راح رد عليه، قال قد ورد هذا الاستعمال الذي انكره المؤلف في قول الشاعر اتلفت لا غير تسال، يعني هو في بيت اهو جوابا به تنجو اعتمد، فهو ربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل، أسلفت لا غير، فهمت ولا لا؟ اللي هي اللي بتاعه. خلاص الحمد لله احنا كده شرحنا النوع الثاني، بعد قليل نشرح النوع الثالث. الشيخ أورد مع قلبي عندك كده أين؟ خلاص فهمت يا بنتي؟ والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.